بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انتظر يا انتظر شوية. نعم أبو شيء أنا قاعد يتطهر وضع بعليه بعض من التنس شيء تعمل بعض من اللوقات ما هو دائما يقعد هو بالحرم. قال رحمه الله تعالى: قصة الردة أعاذنا الله منها. قد تقدم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إخباره بالفتن الكائنة بعده، وإنذاره عنها، وإخباره خاصة عن الردة. من ذلك ما في الصحيح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب، فكرهتهما فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث من نجا منهن فقد نجا: من موتي، ومن قتل خليفة مصطبر بالحق معطيه، ومن الدجال. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان أبو بكر وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر رضي الله عنهما: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فإن الزكاة من حقها، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. قال عمر رضي الله عنه: والله لرجح إيمان أبي بكر بإيمان هذه الأمة جميعا في قتال أهل الردة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق الحديث في خلافة أبي بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تمت له البيعة، بويع أولا في السقيفة ثم في اليوم الثاني بويع في المسجد، البيعة العامة. رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن الفتن أنها ستكون بعده فتن كقطع الليل المظلم، ومما ورد في الإشارة إلى هذه الفتن قوله في هذا الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب. رؤيا الأنبياء حق، فالرسول عليه الصلاة والسلام رأى هذه الرؤيا وأولها بكذابين يخرجان بعده، وبالفعل قد وقع ذلك، قد خرج الأسود العنزي في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك مسيلم الكذاب، وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه سيكون هناك كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، ورسول يقول لا نبي بعدي. فرسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، ليس بعده نبي. الحديث الثاني عن عبد الله بن مسعود، وفي رواية في مسند الإمام أحمد أنه عن عبد الله بن حوالة، والحديث حسن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من نجا منهن فقد نجا، يعني ثلاث من الفتن التي ستحدث. يقول من نجا منها فقد نجا من الفتن، ومن وقع في بعضها وقع. ذكر منها موته عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما توفي عرفنا فيما سبق أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو من هو لم يتحمل هذه المصيبة، وحدث منه على أنه جرد سيفه وقال من قال الرسول مات فهو منافق وأنه سيقتله، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمت وإنما هو فترة بسيطة سيعود إليهم، هكذا قال رضي الله عنه وأرضاه، لأن الصدمة كانت قوية وما كانوا يتوقعون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت قبلهم مثلا، ولهذا حدث ما حدث له. الله عز وجل ثبت أبا بكر رضي الله عنه، فأبو بكر لما بلغه وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن أبا بكر كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة التي هي صبيحة ليلة الاثنين، وحول صلاة الفجر أو قبل صلاة الفجر خرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه فسألوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصبح رسول الله، فقال أصبح بحمد الله بارئا. وتلك الصحوة التي تسمى صحوة الموت، قال له العباس إنني أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب وأني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يقوم من مرضه هذا، فأتي بنا إليه نسأله عن هذا الأمر، إن كان فينا عرفناه وإن كان في غيرنا سألناه أن يصيبنا. علي بن أبي طالب رضي الله عنه امتنع، قال والله لن نسأله لأننا لو سألناه ومنعنا إياها الناس لا يعطون بعده، يعني السؤال عن هذا الأمر يعني عن الخلافة عن الإمارة بعد الرسول من يكون خليفة. فعلي بن أبي طالب يقول لو قال الرسول ليس لكم فيها حق الناس ما يعطونا، فنبقى كما نبقى مثل غيرنا، من أصابته يأخذ بها. في نفس اليوم حينما ارتفعت الشمس توفي الرسول عليه الصلاة والسلام، فعلي بن أبي طالب لما رأه بتلك الصورة المشرقة ظنه أنه برئ من المرض، لكن ابن عباس أو العباس اللي يعرف قال لا، هذه يعني صحوة تسمى صحوة الموت، هذا إشراق في وجهه وأنا أرى أنه لن يقوم من مرضه هذا، وبالفعل عند طلوع الشمس في نفس يوم الاثنين توفي عليه الصلاة والسلام. رجع أبو بكر لما بلغوا لأنه كان عندهم، لكنه بعدما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام على هذه الحالة ذهب إلى السنح يعني في العوالي وهو ساكن هناك، فلما بلغوا الخبر جاء عمر يتهدد الناس في المسجد، فتركه ودخل على الرسول عليه الصلاة والسلام وكشف الخمس عن وجهه وقبله وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، ثم خرج وعمر تهدد الناس ما تكلم معه، ذهب يتكلم فالناس جاءوا إلى أبي بكر فخاطبهم وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا الآية ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. صار الناس يلهجون بهذه الآية وكأنهم لم يسمعوها إلا في ذلك الوقت، ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما سمعتها يعني أنهار فجلس في الأرض ما استطاع يقف على قدميه. ثم بعد هذا ذهبوا للسقيفة وتمت البيعة. عمر بن الخطاب اليوم الثاني حينما جلس أبو بكر على المنبر خطب أولا هو عمر وقال الكلام الذي قلته لكم أمس ليس عندي فيه دليل لا من كتاب ولا من سنة، وإنما كنت أظن أن الرسول سيبقى بعدنا، فهذا كله مني أنا، ثم أن الله عز وجل قال اختار لكم أفضل أصحابه أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر فقوموا فبايعوه، بايعوه عليه رضي الله عنه وأرضاه. لما بايعوه في نفس الوقت الفتنة انتشرت في الناس، فارتد الناس إلا القليل، لم يبقى إلا المسجدين هذا المسجد ومكة، وما عداها أكثر العرب ارتدوا عن الإسلام. الردة كانت إما بمنع الزكاة لا يؤدونها إلى أبي بكر رضي الله عنه، وإما ردة كاملة عند بعض الناس. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين الحق وكل ما هو موجود في كتاب الله بين أيدي الناس، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم محفوظة للناس. فأبو بكر رضي الله عنه عزم على قتال أهل الردة، جاءه أبو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له كما سمعنا في هذا الحديث، حديث صحيح البخاري وكفر من كفر من العرب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: كيف تقاتل الناس وهم يقولون لا إله إلا الله؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، أركان الإسلام الخمسة. فأبو بكر رضي الله عنه قال له: إن الزكاة من حق الصلاة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إلا بحقها. فالزكاة من حق الصلاة، من لم يؤدي الزكاة معناه لم يؤدي الإسلام المطلوب منه، فلا بد أن يؤدوا هذه الزكاة كما كانوا يؤدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ركن من أركان الإسلام. بعد النقاش الطويل العريض فيما بينهم، لأنهم قبل ذلك كما عرفنا أيضا في قصة أسامة رضي الله عنه الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم أميرا على الجيش ليذهب إلى الروم، فتوفي الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في الجرف، فأراد الصحابة أن يبقى هذا الجيش في المدينة حينما ارتد الناس، ولهذا قالوا له، أي لأبي بكر رضي الله عنه: كيف ترسل هؤلاء والعرب قد ارتدوا إلا ما شاء الله، فتترك هذا الجيش هنا حتى يدافع عن أهل المدينة؟ أبو بكر كان موفق في جميع أعماله رضي الله عنه وأرضاه، قال: لا يمكن أن أحل عقدا عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دام قد عقد له اللواء وسيكون أميرا لهذا الجيش لا يمكن أن أحل ذلك الشيء الذي عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو الكلاب تأخذ بأرجل أمهات المؤمنين. عزم هذا العزم الجازم، ثم خرج مع أسامة، صار في خروج ذلك الجيش الفضل العظيم، لأن هذا الجيش كلما مر بحي من أحياء العرب في الطريق وهم ذاهبون إلى الشام قالوا: لو كان هؤلاء ما عندهم القوة والقدرة ما كانوا يرسلون هذا الجيش، فخافوا الناس الذي كان يحدث نفسه بالارتداد بقي على ما هو عليه. مكثوا في رحلتهم بين الأقوال التي تقال 40 يوما أو 70 يوما، ثم عادوا منتصرين. هذا الجيش خروجه كان فيه تلك البركة، وهو أن عدد من العرب الذين كانوا يحدثون أنفسهم بالخروج تنازلوا عن خروجهم، لأنهم قالوا: هذا الجيش لم يخرج من المدينة إلا وعندهم قوة، يعني يستطيعون يقوموا بها أمرهم. أبو بكر رضي الله عنه كما سمعنا في هذا الحديث قال: لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الملهم كما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رأي أبي بكر أرجح بآرائنا جميعا، بل بأرجح آرائ المؤمنين جميعا في قضية قتال أهل الردة، لأنه قال: لو منعوني، قال عمر: فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. قال عمر: والله لرجح إيمان أبي بكر بإيمان هذه الأمة جميعا في قتال أهل الردة، يعني خالف الصحابة جميعا وعزم على قتال أهل الردة، وفي ذلك كان التثبيت لهذا الدين، لأن أولئك الذين خرجوا كلهم منهم من قتل وقتل إلى النار، ومنهم من رجع إلى دينه، وسيتبين لنا في القراءة التالية كيف كان أحوال الناس في تلك الفترة. تفضل يا سيدي. قال رحمه الله تعالى: وذكر يعقوب بن سعيد بن عبيد ومحمد بن مسلم بن هشام الزهري عن جماعة قالوا: كان أبو بكر أمير الشاكرين الذين ثبتوا على دينهم، وأمير الصابرين الذين صبروا على جهاد عدوهم وهم أهل الردة، وذلك أن العرب افترقت في ردتها، فقالت فرقة: لو كان نبيا ما مات، وقالت فرقة: انقضت النبوة بموته فلا نطيع أحدا بعده. وفي ذلك يقول قائلهم: أطعنا رسول الله ما كان بيننا، فيا لعباد الله ما لأبي بكر أيورثها بكرا إذا مات بعده، فتلك لعمر الله قاسمة الظهر. هذا البيتين يعني ينسبوها إلى الحطيئة، وفيهم من قال في البداية يقال أنه لخطيل بن إياس. هذا يقول هذا القول، يقول: كان نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء في منع الزكاة، في ردتي في منع الزكاة. الرسول عليه الصلاة والسلام بعد وفاته وارتدت العرب قالوا مثل هذا القول، فرقة قالوا لو كان نبيا ما مات، وهذا من جهلهم وضلالهم، يظنون أن الأنبياء لا يموتون، والله عز وجل قد كتب الموت على جميع البشر الأنبياء وغيرهم. الفرقة الثانية تقول انقضت النبوة بموته، هذه نبوة في مرحلة محددة انتهت خلاص، مات فانتهت النبوة فلا نطيع أحدا بعده. وقال الحطية هذا القول الذي سمعتم، يعني أطعنا رسول الله ما كان بيننا، فيا لعباد الله ما لأبي بكر أيورثها بكرا إذا مات بعده، فتلك لعمر الله كاصمة الظهر. هذا الكلام كله من كلام أهل الردة، ويريدون منع الزكاة. فرقة قالت، تفضل يا أخي. قال رحمه الله تعالى: وقالت فرقة نؤمن بالله، وقال بعضهم نؤمن بالله ونشهد أن محمدا رسول الله، ولكن لا نعطيكم أموالنا. وهذا أكثر المرتدين على هذا المنهج، قالوا نحن نؤمن بالله ونشهد الرسول بأنه رسول الله، لكن هذا المال الذي كنا نعطيه للرسول لا نعطيه لكم. الله عز وجل يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. قالوا كنا نعطيها للرسول، الرسول يدعو لنا، الرسول ما تنتهى، هذه الأموال لا نعطيها. نعم. أنا رحمه الله تعالى: فجادل الصحابة أبا بكر رضي الله عنهم وقالوا: احبس جيش أسامة فيكون أمانا بالمدينة، وأرفق بالعرب حتى يتفرج هذا الأمر، فلو أن طائفة ارتدت قلنا: قاتل بمن معك من ارتد. وقد أصفقت العرب على الارتداد، وقدم على أبي بكر عيينة بن حصن والأقرع بن حابس في رجال من أشراف العرب، فدخلوا على رجال من المهاجرين فقالوا: إنه قد ارتد عامة من وراءنا عن الإسلام، وليس في أنفسهم أن يؤدوا إليكم ما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن تجعلوا لنا جعلا كفيناكم. فدخل الصحابة على أبي بكر فعرضوا عليه ذلك وقالوا: نرى أن تطعم الأقرع وعيينة طعمة يرضيان بها ويكفيانك من وراءهما حتى يرجع إلينا أسامة وجيشه ويشتد أمرك، فإن اليوم قليل في كثير. نسمع لرأي أبي بكر، هم الآن يقولون حتى يرجع جيش أسامة، أنتم عرفتم على أن جيش أسامة أمضاه أبو بكر رضي الله عنه، وذهب جيش أسامة للشام إلى الروم، والعرب ارتدوا إلا ما شاء الله. فالصحابة رضوان الله عليهم يجادلون أبا بكر ويقولون: الآن العرب أكثرهم ارتد، فلو كان فرقة ارتدت لقلنا نقاتل بمن معنا من يرتد، ولكن ما داموا بهذه الصورة فالأولى أن نتركهم. وطلبوا منه أن يرفق بهم، وطلبوا منه حينما جاء الأقرع وعيينة يطلبان جعلا مالا، على أساس أنهم الذين وراءهم يمنعوهم ويردوهم عن فكرتهم التي هم يقولونها ويعزمون عليها. أبو بكر رضي الله عنه رد عليهم هذا الرد سنسمعه، لأن أبو بكر رضي الله عنه يقول أن القضية قضية مشورة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن في القضية نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهناك تشاور، والله عز وجل يقول نبيه وشاورهم في الأمر، فأنا أسمع منكم الآن وأنتم تسمعوا مني بعد ذلك، فنسمع لما قاله أبو بكر رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: فقال أبو بكر رضي الله عنه: فهل ترون غير ذلك؟ يعني هذا رأيهم، يتوقفون ويعطوا هؤلاء الاثنين لأنهم من زعماء العرب بعض المال حتى يساعدونهم في دفع من وراءهم. نعم. قالوا: لا. قال: قد علمتم أن من عهد نبيكم إليكم المشورة فيما لم يمض فيه أمر من نبيكم ولا نزل به الكتاب عليكم. يقول كل شيء ما فيه لا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا فيه آية في كتاب الله تدل عليه فنتشاور فيه، وهذه طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأنا رجل منكم تنظرون فيما أشير به عليكم، وإن الله لن يجمعكم على ضلالة. وهذا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذه الأمة لن تجتمع على ضلالة، وصار الإجماع فيما بعد. نعم. فتجتمعون على الرشد في ذلك، فأما أنا فأرى أن ننبذ إلى عدونا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني كلام قاطع ما فيه تردد، لا فيه رشوة لا فيه جعل لأحد، وإنما من أراد يدخل في الإسلام ويبقى على إسلامه الحمد لله، ومن أراد أن يمتنع ما علينا إلا أن نقاتله. نعم. وألا ترشون على الإسلام فنجاهد عدوه كما جاهدهم، والله ولو منعوني عقالا لرأيت أن أجاهدهم عليه حتى آخذه. وأما قدوم عيينة وأصحابه إليكم فهذا أمر لم يغب عن عيينة فهو راضيه، ثم جاءوا له ولو رأوا ذباب السيف لعادوا إلى ما خرجوا منه، أو أفناهم السيف فإلى النار. قتلناهم على حق منعوه وكفر اتبعوه، فبان للناس أمرهم فقالوا له أنت أفضلنا رأيا ورأينا لرأيك تبع. فأمر أبو بكر رضي الله عنه الناس بالتجهز وأجمع على المسير بنفسه رضي الله عنه وأرضاه. عرفنا الكلام القاطع من أبي بكر رضي الله عنه، ولهذا حفظ الله الإسلام بمنهجه بطريقته بهذا العمل الذي قام به أبو بكر رضي الله عنه. فأبو بكر عزم على هذا الأمر ونفذه، والله عز وجل نصره على جميع الذين ارتدوا عن دين الله تبارك وتعالى، منهم من قتل ومنهم من رجع إلى الإسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما صدر من الحج سنة 10 وقدم المدينة أقام حتى رأى هلال المحرم سنة 11، فبعث المصدقين في العرب. يعني تعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام حج، وكان حجه في سنة 10، فهو لما رجع من الحج لما دخل محرم هذا الشهر الذي نحن فيه الآن، بعث المصدقين، يعني بعث الناس أو بعث الأمراء الذين يجيبون الصدقات، بعث الذين يبحثون أو يجيبون الصدقات من أهلها. هؤلاء الذين ذهبوا يجمعون هذه الصدقات، بعض الجماعة يعني جمعت صدقاتهم وامتنعوا عليها، وبعضهم كما سيأتينا عن عدي ماذا صنع، الله عز وجل وفقه فلم ينقض ذلك العهد. نعم. قال رحمه الله تعالى: نفع الله طيئا بعدي بن حاتم رضي الله عنه. فلما بلغهم وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختلفوا، فمنهم من رجع ومنهم من أدى إلى أبي بكر رضي الله عنه، منهم عدي بن حاتم. يعني بعض العرب امتنعوا عن أداء الزكاة، وبعضهم أدوا الزكاة، ومنهم عدي بن حاتم. نسمع لقضية عدي بن حاتم رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: كانت عنده إبل عظيمة من صدقات قومه، فلما ارتد من ارتد وارتدت بنو أسد وهم جيرانهم، اجتمع الطيء إلى عدي فقالوا: إن هذا الرجل قد مات، وقد انتقض الناس بعده، وقبض كل قوم ما كان في أيديهم من صدقات، فنحن أحق بأموالنا من شذاذ الناس. فقال رضي الله عنه: ألم تعطوا العهد طائعين غير مكرهين. هذا كلام عدي لقومه بعدما جمعت الصدقات عنده حتى يرسلها لأبي بكر، وتوفي الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا هذا القول: الناس ارتدوا وقبضوا أموالهم ونحن أحق بأموالنا، فرد عليهم بهذا الرد. نعم. فقال: ألم تعطوا العهد طائعين غير مكرهين؟ قالوا: بلى، ولكن حدث ما ترى، وقد ترى ما صنع الناس. فقال رضي الله عنه: والذي نفس عدي بيده لا أخيس بها أبدا، فإن أبيتم فوالله لأقاتلنكم، فليكونن أول قتيل يقتل على وفاء ذمته عدي بن حاتم، أو يسلمها، فلا تطمعوا أن يسب حاتم في قبره وعدي ابنه من بعده، فلا يدعونكم غدر غادر إلى أن تغدروا، فإن للشيطان قادة عند موت كل نبي يستخف بها أهل الجهل حتى يحملهم على قلائص الفتنة، وإنما هي عجاجة لا ثبات لها ولا ثبات فيها، وإن لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خليفة من بعده يلي هذا الأمر، وإن لدين الله أقواما سينهضون ويقومون بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذؤابتيه في السماء، لئن فعلتم ليقارعنكم عن أموالكم ونسائكم بعد قتل عدي وغدركم، فأي قوم أنتم عند ذلك؟ فلما رأوا منه الجد كفوا عنه وأسلموا له رضي الله عنه وأرضاه. هذا ممن ثبت على دينه والله عز وجل ثبته وقال هذا القول الذي سمعتم، أما غيره فحدث منه ما حدث. نعم. قال رحمه الله تعالى: فلما كان زمن عمر رأى من عمر رضي الله عنه جفوة، فقال له عدي رضي الله عنه: ما أراك تعرفني؟ قال عمر: بلى والله، والله يعرفك في السماء أعرفك والله، أسلمت إذ كفروا، ووفيت إذ غدروا، وأقبلت إذ أدبروا، وأيم الله أعرفك. هو ما كانت هناك جفوة بالمعنى الذي تدل عليه هذه الكلمة، وإنما كأنه لم يكن حسب العادة في الاستقبال أو كذا، فقال له هذا القول. فسمعنا هذا القسم من عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأنه يعرفه في تلك الحالة التي حدثت منه رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله تعالى: قتال أهل الردة. ولما كان من العرب ما كان ومنع من منع منهم الصدقة، جد بأبي بكر رضي الله عنه الجد في قتالهم، وأراه الله رشده فيهم، وعزم على الخروج بنفسه، فخرج في 100 من المهاجرين والأنصار وخالد يحمل اللواء، حتى نزل بقعاء يريد أن يتلاحق الناس ويكون أسرع لخروجهم، ووكل بالناس محمد بن مسلمة رضي الله عنه يستحثهم، وأقام ببقعاء أياما ينتظر الناس، ولم يبق أحد من المهاجرين والأنصار إلا خرج. فقال عمر رضي الله عنه: ارجع يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تكن للمسلمين فئة، فإنك إن تقتل يرتد الناس ويعلو الباطل الحق. فدعا زيد بن الخطاب ليستخلفه، فقال: قد كنت أرجو أن أرزق الشهادة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم أرزقها، وأنا أرجو أن أرزقها في هذا الوجه، وإن أمير الجيش لا ينبغي أن يباشر القتال بنفسه. فدعا أبا حذيفة بن عتبة فعرض عليه ذلك، فقال مثلما قال زيد. فدعا سالما مولى أبي حذيفة فأبى عليه، فدعا خالدا فأمره على الناس وكتب معه هذا الكتاب. الصحابة رضوان الله عليهم كلهم يتسابقون على الشهادة في سبيل الله، لأنهم يعرفون الأجر العظيم على الشهادة. فحينما عرض عليهم ذلك وكلام عمر رضي الله عنه في طلبه من أبي بكر أن يرجع ليكون لهم فيئا وردئا، لأن الله عز وجل ذكر في كتابه في قوله تبارك وتعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. فيقول: إذا حدث شيء بالمسلمين فسيرجعون إليك، أما إذا قتلت أنت فستكون المصيبة أعظم ويرتد الناس عن دين الله تبارك وتعالى. أبو بكر قبل هذا الرأي من عمر الخطاب رضي الله عنه، ولما عرض على هؤلاء الذين سمعنا ذكر أسمائهم كلهم قالوا: كنا نتمنى الشهادة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن ذلك، فنحن الآن نريد الشهادة في هذه القضية التي حدثت الآن واستجدت. نعم. أنا رحمه الله تعالى: فدعا خالدا فأمره على الناس وكتب معه هذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما عهد أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى خالد بن الوليد حين بعثه لقتال من رجع عن الإسلام إلى ضلالة الجاهلية وأماني الشيطان، وأمره أن يبين لهم الذي لهم في الإسلام والذي عليهم، ويحرص على هداهم، فمن أجابه قبل منه، وإنما يقاتل من كفر بالله على الإيمان بالله، فإذا أجاب إلى الإيمان وصدق إيمانه لم يكن له عليه سبيل، وكان الله حسيبه بعد في عمله، ولا يقبل من أحد شيئا أعطاه إياه إلا الإسلام والدخول فيه. هذا العهد الذي كتبه أبو بكر لخالد أن يقاتل الناس على هذا المعنى: من قبل الإسلام ودخل فيه فهذا هو المطلوب، ومن امتنع يقاتله، ولا يقبل من أحد شيئا. لو أن إنسانا قدم له أموالا رشوة ليرجع عنهم هذا غير مقبول. وأوصى إليه بهذا العهد وعهد به إليه، وقد نفذه خالد بن الوليد رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال رضي الله عنه: ولا يقبل من أحد شيئا أعطاه إياه إلا الإسلام والدخول فيه والصبر به وعليه، ولا يدخل في أصحابه حشوا من الناس حتى يعرف على ما اتبعوه وقاتلوا معه. يعني هذه وصية ونصيحة، يقول لا تقبل كل الناس الذين يأتون يريدون أن يقاتلوا معك، وإنما يكون الجماعة الذين يقاتلون معك هم الذين يعتمد عليهم. حشو من الناس يعني الناس لا قيمة لهم، يدخلون لهم أطماع ويريدون أشياء أخرى، فقد يضرون أكثر مما ينفعون، فهو يحذرهم من ذلك. وهذا الواجب على ولي الأمر أن ينصح لمن يكلفه بأي أمر من أمور المسلمين، ولا سيما في مثل هذه الأمور العظيمة. نعم. قال رضي الله عنه: فإني أخشى أن يكون معهم ناس يتعوذون بكم ليسوا منكم. يتعوذون بكم يعني يكونون خلفكم، وكأنهم يعني يشعرونكم بأنهم معكم وهم ليسوا على كذا ذلك. نعم. ولا على دينكم، فيكونون عونا عليكم. وأرفق بالمسلمين في مسيرهم ومنازلهم وتفقدهم، ولا تعجل بعض الناس على بعض في المسير ولا في الارتحال، واستوصي بمن معك من الأنصار خيرا، فإن فيهم ضيقا ومرارة وزعارة، ولهم حق وفضيلة وسابقة، ووصية من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فاقبل من محسنهم وتجاوز عن مسيئهم. هذه سياسة أبي بكر رضي الله عنه، السياسة الحكيمة المبنية على شرع الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويروى أن أبا بكر رضي الله عنه كتب مع هذا كتابا آخر، وأمر خالدا أن يقرأه في كل مجمع، وهو كتاب أبي بكر لأمرائه. بسم الله الرحمن الرحيم. من أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى من بلغه كتابي هذا من عامة الناس أو خاصتهم أقام على إسلام أو راجع عنه، سلام على من اتبع الهدى ولم يرجع بعد الهدى إلى الضلالة والعمى. فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي غير المضل، أرسله بالحق من عنده إلى خلقه بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، لينذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين. فهدى الله بالحق من أجاب إليه، وضرب بالحق من أدبر عنه، حتى صاروا إلى الإسلام طوعا وكرها. ثم أدرك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند ذلك أجله، وقد كان الله بين له ذلك لأهل الإسلام في الكتاب الذي أنزل عليه، فقال: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وإلينا ترجعون. وقال للمؤمنين: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله وحده لا شريك له فإن الله له بالمرصاد حي قيوم لا يموت، ولا تأخذه سنة ولا نوم، حافظ لأمره، منتقم من عدوه ومجزيه. وإني أوصيكم أيها الناس بتقوى الله، وأحضكم على حظكم ونصيبكم من الله، وما جاء به نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تهتدوا بهداه وتعتصموا بدين الله، فإن كل من لم يحفظ الله ضائع، وكل من لم يصدقه كاذب، وكل من لم يسعده الله شقي، وكل من لم يرزقه محروم، وكل في وكل من لم ينصره الله من لم ينصره الله مخذول. فاهتدوا بهدى الله ربكم، فإنه من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. على كل حال، هذه وصية من أبي بكر رضي الله عنه في كتابه هذا لجميع الناس، هذا لجميع الناس في ذلك الوقت، وهو لنا إلى قيام الساعة، لأنها وصية حكيمة فيها التوجيه والإرشاد لكل مسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في هذه الآيات أنه بشر، وهذا البشر كتب عليه الموت، ومحمد صلى الله عليه وسلم كتب عليه كما كتب على غيره. فهذه الآيات التي سمعنا هي التي تلاها أبو بكر رضي الله عنه حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ عند الناس ذلك الارتجاج. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب أصبح أصحابه مثل الغنم في ليلة مطيرة، مثل الغنم في ليلة مطيرة. بعضكم يعرف ذلك، إذا جاء الغنم جاء المطر كيف يكون حاله؟ فتقول أصبح الناس في هذه الحالة حتى جمعهم الله عز وجل بأبي بكر رضي الله عنه فأقام لهم أمر دينهم. نعم. رضي الله عنه: وإنه قد بلغني رجوع من رجع منكم عن دينه بعد أن أقر بالإسلام وعمل به اغترارا بالله وجهالة بأمر الله وطاعة للشيطان. قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وإني قد بعثت إليكم خالدا في المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان، وأمرته ألا يقاتل أحدا حتى يدعوه إلى داعية الله، فمن دخل في دين الله وعمل صالحا قبل ذلك منه، ومن أبى فلا يبقي على أحد، ويحرقهم بالنار ويسبي الذراري والنساء. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وعن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال: جعل أبو بكر يوصي خالدا ويقول: عليك بتقوى الله والرفق بمن معك أهل السابقة من المهاجرين والأنصار فشاورهم، ثم لا تخالفهم، وقدم أمامك الطلائع ترتد لك المنازل، وسر في أصحابك على تعبئة جيدة، فإن أعطاك الله الظفر على أهل اليمامة فأقل البقيا عليهم إن شاء الله، وإياك أن تلقاني غدا بما يضيق به صدري منك، اسمع عهدي ووصيتي، ولا تغيرن على دار سمعت فيها أذانا حتى تعلم ما هم عليه، واعلم أن الله يعلم من سريرتك ما يعلم من علانيتك، واعلم أن رعيتك تعمل بما تراك تعمل. هذه النصيحة الواضحة الجيدة، ينصحه ويأمره بهذه الأشياء ويدله على الخير ويقول له تعمل هذا العمل، يعني إذا سمعت أذانا في قرية من القرى فلا تغير عليها. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث الجيش، إذا سمع الأذان في قرية من القرى لا يغير عليها لأنه أصبح من المسلمين، وإنما يأتي إلى الجماعة الذين لا أثر عندهم للإسلام ظاهرا فيدعوهم إن كانوا من أهل الكتاب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما جاء في كتاب الله، إن كانوا من أهل الكتاب فيطلب منهم الجزية، فإن دفعوا الجزية فيبقون على ما هم عليه على دينهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وإن كانوا مشركين فلا يقبل منهم إلا الإسلام، إذا امتنوا عن الإسلام ما فيه إلا القتال، هذا حكم المشركين غير أهل الكتاب. أما أهل الكتاب بنص القرآن على أنهم لا يقاتلوا إذا دفعوا الجزية، وهذا كما نعرف في الوقت الذي فيه قوة للإسلام ويستطيع المسلمون أن يطلب من هؤلاء الجزية إن دفعوها وإلا قاتلوهم. لكن لما تغيرت الأحوال، وتغير الأحوال بسبب الناس، الله عز وجل يقول: إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، تغيرت الأمور حتى أصبح المسلمون الآن هم يدفعون، يعني هم الذين يدفعون للكفار، والسبب ما هو من الإسلام، الإسلام هو الإسلام إلى قيام الساعة، ولكن السبب ممن يحمل الإسلام. فحينما حدث الضعف من المسلمين تغيرت الأمور على المسلمين بسبب ما يعملونه، فإذا راجعوا دينهم فالله عز وجل ينصرهم على عدوهم. هو الآن هنا يقول له: الله يعلم من سريرتك ما يعلم من علانيتك، وهذه وصية لخالد بجيشه حتى لا يحدث منه شيء يخالف ما هو معمول به بالكتاب والسنة، ما هو ظاهر. يقول أن الله عز وجل يعلم ما في قلبك كما يعلم في ظاهرك، فتنتبه لنفسك. وهكذا يجب على المسلم أن يعلم أن الله عز وجل يعلم ما توسوس به نفسه، لأن الإنسان ليس معصوما، إذا وقع في خطأ فعليه أن يرجع عن خطئه ويتوب. أما كونه يضمر شيئا ويظن أن الله لا يطلع عليه، فهذا جهل بالله تبارك وتعالى. ثم يقول: واعلم أن رعيتك تعمل بما تراك تعمل. وهذه نصيحة، لو أن المدرس يمنع طلابه عن بعض الأشياء، يقول لا تعمل هذه الأشياء ثم يروح ويعملها، لو أن الوالد ينهى أولاده عن شيء، عن أمر من الأمور، ثم هو يعمل ذلك، هل هذا سيقبل منه؟ هذا يقول: أنت قائد والجيش يتبعونك، وما عملت به يعملوه، فأنت لا تنهاهم عن شيء ثم أنت تعمله. واعلم أن رعيتك تعمل بما تراك تعمل، فإن عملت خيرا تبعوك وعملوا به، وإن عملت شرا فيكون الأمر كذلك. نعم. قال رضي الله عنه: تعاهد جيشك وانههم عما لا يصلح لهم، فإنما تقاتلون من تقاتلون بأعمالكم، وبهذا نرجو لكم النصر على أعدائكم، سر على بركة الله تعالى. هذه وصية كما يقولون في التعبير تكتب بماء الذهب، هذه أحسن من ما يكتب بماء الذهب، هذه وصية ونصيحة، وهي للمسلمين جميعا إلى قيام الساعة، لمن وفقه الله عز وجل أن يعمل بما جاء فيها، فهي متضمنة لما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ذكر مسير خالد إلى بزاخة وغيرها. ولما سار خالد رضي الله عنه إلى بزاخة، كان عدي بن حاتم معه، وقد انضم إليه من طيء 1000، فنزلوا بزاخة، وكانت جديلة معرضة عن الإسلام، وهي بطن من طيء. وكان عدي بن حاتم رضي الله عنه من الغوث، وقد همت جديلة أن ترتد، فجاءهم مكنف بن زيد الخيل، فقال: أتريدون أن تصيروا سبة على قومكم؟ ولم يرجع رجل واحد من طيء، وهذا عدي معه 1000 رجل من طيء، فكسرهم. فلما نزل خالد بزاخة قال لعدي رضي الله عنهما: ألا نسير إلى جديلة؟ قال: يا أبا سليمان، أقاتل معك بيدين أحب إليك أم بيد واحدة؟ فقال: بل بيدين. قال: فإن جديلة إحدى يدي، فكف عنهم. فجاءهم عدي فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا، فحمد الله، وسار بهم إلى خالد، فلما رآهم صاح في أصحابه السلاح، فلما جاءوا حلوا ناحية، فجاءهم خالد رضي الله عنه ورحب بهم، فاعتذروا إليه وقالوا: نحن لك حيث شئت. فجزاهم خيرا، فلم يرتد من طيء رجل واحد. وهذا كان ببركة طيء رضي الله عنه وأرضاه، الذي وفى بالعهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبيلته جميعا كلهم رجعوا إلى الإسلام، من عزم على الخروج رجع إليه، ومن بقي على إسلامه بقي عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصار خالد رضي الله عنه على تعبئته، وطلب إليه عدي رضي الله عنه أن يجعل قومه مقدمة أصحابه، فقال: أخاف أن أقدمهم فإذا ألجمهم القتال انكشفوا، فانكشف من معنا، ولكن دعني أقدم قوما صبرا لهم سوابق. هذا رأي خالد رضي الله عنه وأرضاه، يعني عدي يقول يريد أن يقدم قومه، يكون في المقدمة لقتال الأعداء، لكن خالد يقول له: نخشى إذا قدمناهم وبدأت المعركة وحدث ما حدث انكشفوا، يعني رجعوا، فإذا رجعوا هذه تكون هزيمة لجميع الجيش، فالذين بعدهم يتبعونهم، ولكن اتركني أقدم جماعة صبر في اللقاء، يعني جماعة لهم تجربة، جماعة قد حاربوا في سبيل الله، فنحن نقدمهم، هؤلاء يكونون معهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فقال عدي: الرأي ما رأيت، فقدم المهاجرين والأنصار. فالمهاجرون والأنصار هم أهل الإسلام، وهم الذين قام الإسلام على أكتافهم، وهم الذين نشروا هذا الدين في العالم جميعا، لأنهم أسلموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلوا معه، الأولون والآخرون، يعني الأولون الذين أسلموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، السابقون الذين سبقوا إلى الإسلام، والذين جاءوا بعدهم. والله عز وجل قد أخبر عن السابقين ومن تبعهم من المؤمنين بإحسان أنهم لهم الجنة: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. هؤلاء المهاجرون رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا على هذه الدرجة لأنهم أسلموا في الوقت الذي فيه الخوف والشدة، في الوقت الذي تجشموا المصاعب من المشركين ثبتوا على دينهم والله عز وجل نصرهم. وكذلك الأنصار الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاموا معه. فلهذا يقول نحن نقدم المهاجرين والأنصار. فقال هذا الرأي هو الذي ينبغي والرأي رأيك. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولم يزل يقدم الطلائع منذ خرج من بقعاء حتى قدم اليمامة. الطلائع يعني قائد الجيش يرسل جماعة يتقدمون ويبحثون عن الأماكن التي يمكن أن ينزلوا فيها وأن يكتشفوا الأعداء ماذا عندهم. فهذا ما كان يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا خالد أوصاه أبو بكر بأن يبحث الطلائع يرسلهم قبله، يعرفون الأماكن اللي ممكن ينزلوا فيها ويعرفوا مداخل الأعداء ومخارجهم حتى يستطيعوا يؤدوا المهمة التي قاموا بها. وهو يقول لم يزل يقدم الطلائع منذ خرج من بقاء حتى قدم اليمامة. طيب، وأمر عيونه؟ قال رحمه الله تعالى: وأمر عيونه أن يختبروا كل من مروا بهم عند مواقيت الصلاة بالأذان لها، فيكون ذلك دليلا على إسلامهم. إيش معنى العيون؟ أمر عيونه يعني أمر الجماعة الذين يرسلهم الذين يبحثون عن الأماكن التي يمكن أن ينزلوا فيها، وأمرهم أنهم إذا مروا بقرية أو بجماعة يسمعون، فإذا سمعوا أذانا عرفوا أن هؤلاء مسلمين لم يرتدوا عن إسلامهم. وهكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فلما انتهوا إلى طليحة الأسدي وجدوه وقد ضربت له قبة وأصحابه حوله، فضرب خالد رضي الله عنه خيام عسكره على ميل أو نحوه وخرج يسير على فرس معه نفر من الصحابة رضي الله عنهم، فوقف قريبا من العسكر ودعا بطليحة فخرج إليه فقال: إن من عهد خليفتنا إلينا أن ندعوك إلى الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن تعود إلى ما خرجت منه. فأبى طليحة. وكان عيينة بن حصن قد قال له: لا أبا لك، هل أنت مرينا؟ يعني نبوتك. فقد رأيت ورأينا ما كان يأتي محمدا. قال: نعم. فبعث عيونا له، فلما أقبل خالد إليهم قبل أن يسمع الناس بإقباله فقال: إن بعثتم فارسين في فرسين أغرين محجلين من بني نصر بن قعين أتوكم من القوم بعين. فبعثوا كذلك فلقيا عينا لخالد فأتوا به فزادهم فتنة. يعني طليحة ادعى النبوة أنه نبي، وطلبوا منه أن يعطيهم آية ودليل على نبوته، فقال هذه الكلمات. هذه الكلمات جت الفتنة بسببها حينما خرج جماعة من جماعته فوجدوا الفارسين هؤلاء فجاءوا بهم إلى طليحة، فكان هذا تصديق لنبوته بأنه نبي وأنه يوحى إليه وجاءوا هذا الخبر، فزادتهم فتنة. يعني هذا العمل الذي صار زادهم فتنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فلما أبى طليحة أن يجيب خالدا رضي الله عنه انصرف خالد إلى معسكره، فاستعمل تلك الليلة على حرسه مكنف بن زيد الخير وعدي بن حاتم. فلما كان من الصحر نهض خالد رضي الله عنه فعبأ أصحابه ووضع ألويته مواضعها ودفع اللواء الأعظم إلى زيد بن الخطاب فتقدم به، وتقدم ثابت بن قيس بن شماس بلواء الأنصار، وطلب الطيء اللواء فعقد لهم خالد رضي الله عنه لواء ودفعه إلى عدي رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: فلما سمع طليحة الحركة عبأ أصحابه حتى إذا استوت الصفوف زحف بهم خالد رضي الله عنه حتى دنا من طليحة، فأخرج طليحة 40 غلاما جلدا فأقامهم في الميمنة وقال: اضربوا حتى تأتوا الميسرة. فتضعضع الناس ولم يقتل أحد حتى أقامهم في الميسرة، ففعلوا مثل ذلك وانهزم المسلمون. فقال خالد رضي الله عنه: يا معشر المسلمين، الله الله. واقتحم وسط القوم وكر معه أصحابه، فاختلطت الصفوف، ونادى يومئذ مناد من طيء عندما حمل أولئك الأربعون: يا خالد عليك بسلمى وأجا جبلي طيء. فقال: بل إلى الله الملتجأ. ثم حمل فما رجع حتى لم يبق من الأربعين رجل واحد. وتراد الناس بعد الهزيمة واشتد القتال، وأسر حبال بن أبي حبال، فأرادوا أن يبعثوا به إلى أبي بكر رضي الله عنه، فقال: اضربوا عنقه ولا تروني ولا تروني ولا تروني، اضربوا عنقي الرجل هذا. نعم. فضربوا عنقه. ولما اشتد القتال تزمل طليحة بكساء له وهم ينتظرون أن ينزل عليه الوحي، فلما طال ذلك على أصحابه وهدتهم الحرب، جعل عوينة يقاتل ويذمر الناس، حتى إذا لح المسلمون عليهم السيف أتى طليحة وهو في كسائه، فقال: لا أبا لك، هل أتاك جبريل بعد؟ قال: لا والله. قال: تبا لك سائر اليوم. ثم رجع عيينة فقاتل، وجعل يحض أصحابه على القتال، وقد ضجوا من وقع السيوف. فلما طال ذلك عليهم جاء إلى طليحة وهو متلفف بكسائه، فجبذه جبذة شديدة، جلس منها وقال: قبح الله هذه من نبوة، ما قيل لك بعد شيء؟ قال: بلى، قد قيل لي إن لك رحا كرحاه وأمرا لن تنساه. أنتم تذكرون في بداية الدرس أن عيينة لما جاء إلى أبي بكر ودخل على بعض الصحابة وطلبوا جعلا، يعني مالا، يعني طالهم حتى يدفعوا عنهم ما وراءهم، ماذا قال أبو بكر؟ قال: هذا الرجل هو يعرف الشيء الذي حدث منه، وأنه لن يرجع إلا إذا رأى ذباب السيف. فالآن عيينة يقاتل مع قومه الذين أراد أن يعيدهم إلى الإسلام، لأنه على منهجهم، ومعهم طليحة هذا الذي ادعى هذه النبوة. وننظر لنبوته الآن نتيجتها ماذا تكون. فقال عيينة، قال رحمه الله تعالى: فقال عيينة: أظن أن قد علم الله أنه سيكون لك حديث لن تنساه يا بني فزارة، هكذا، وأشار تحت الشمس: انصرفوا، هذا والله كذاب، ما بورك لنا ولا له فيما يطلب. فانصرفت فزارة، وذهب عيينة وأخوه في آثارهما، فأدرك عيينة فأسر وأفلت أخوه. ولما رأى طليحة ما فعل أصحابه خرج منهزما، فجعل أصحابه يقولون: ماذا تأمرنا؟ وقد كان أعد فرسه وهيأ امرأته، فوثب على فرسه وحمل امرأته وراءه، ثم ولى هاربا. هذا النبي حقهم. يعني هو مهيئ نفسه لأنه يعرف نفسه أنه كذاب. نعم. وقال: من استطاع منكم أن يفعل هكذا فليفعل. يعني من استطاع أن يهرب فليهرب. النبوة انتهت. نعم. ثم هرب حتى قدم الشام. وذكر أنه قال لأصحابه لما رأى انهزامهم: ويلكم ما يهزمكم. فقال رجل: أنا أخبرك، إنه ليس منا رجل إلا وهو يحب أن صاحبه يموت قبله، وإنا نلقى قوما كلهم يحب أن يموت قبل صاحبه. هكذا موقف الصحابة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولما ولى طليحة هاربا تبعه عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم. وكان طليحة قد أعطى الله عهدا ألا يسأله أحد النزول إلا فعل. هو عنده شجاع، يعني ما هو يعني رجل شجاع، ودائما يقول هذا القول، ما أحد يطلب منه هذا الطلب ثم يولي، بل يقابله. تفضل. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولما أدبر فلما أدبر ناداه عكاشة بن محصن: يا طليحة. فعطف عليه فقتل عكاشة، ثم أدركه ثابت فقتله أيضا طليحة. ثم لحق المسلمون أصحاب طليحة فقتلوا وأسروا، وصاح خالد: لا يطبخن رجلا قدرا ولا يسخنن ماء إلا وأثفيته رأس رجل. وتلطف رجل أثافي الأثافي يا شيخ أثفته يعني بدل ما يجيبوا الحجارة يركبوا عليها يجيبوا رؤوسهم يجعل القدر عليها. نعم. وتلطف رجل من بني أسد حتى وثب على عجز راحلة خالد فقال أنشدك الله ألا يكون هلاك مضر على يدك يا خالد حكمك في بني أسد. فنادى خالد من قام فهو آمن فقام الناس كلهم وسمعت بذلك بنو عامر فأعلنوا الإسلام. وأمر خالد بالحضائر أن تبنى ثم أوقد فيها النار ثم أمر بالأسرى فألقيت فيها وألقي فيها يومئذ حامية بن سبيع الذي استعمله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على صدقات قومه. وأخذت أم طليحة فعرض عليها الإسلام فوثبت وأخذت فحمة من النار وهي تقول يا موت عم صباحا كافحته كفاحا إذ لم أجد براحا. وذكر الواقدي أن خالدا جمع الأسرى في الحضائر ثم أضرمها عليهم فاحترقوا أحياء ولم يحرق أحدا من فزاره. فقيل لبعض أهل العلم لما حرق هؤلاء من بين أهل الردة فقال بلغت عنهم مقالة سيئة وثبتوا على ردتهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال شهدت بزاخة مع خالد فأظفرنا الله على طليحة وكنا كلما أغرنا على قوم سبينا الذراري واقتسمنا الأموال. فيه خلاف يعني بين العلماء في قضية التحريك بالنار وأن التحريك بالنار لا يجوز إلا لله تبارك وتعالى هو الذي يحرك بالنار، لكن بعض العلماء أباح مثل هذا. ممكن تقرأ لنا التعليق هذا الذي ذكره المؤلف؟ قال الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى التحريق بالنار مسألة خلافية. قال صاحب الفتح واختلف السلف في التحريق فكرهه عمر وابن عباس وغيرهما مطلقا سواء كان ذلك بسبب كفر أو حال مقاتلة أم قصاصا، وأجازه علي وخالد وغيرهما. وقال المهلب ليس هذا النهي عن التحريم بل عن سبيل التواضع، ويدل على جواز التحريق فعل الصحابة رضي الله عنهم، وقد سمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعين العرنيين بالحديد المحمى، وقد حرق أبو بكر البغاة بحضرة الصحابة، وحرق خالد بالنار ناسا من أهل الردة، وأكثر علماء المدينة يجيزون تحريق الحصون والمراكب عن أهلها، قاله الثوري والأوزاعي. وقال ابن المنير وغيره لا حجة فيما ذكر للجواز لأن قصة العرنيين كانت قصاصا أو منسوخة لما تقدم وتجويز معارض بمنع صحابي آخر، انتهى من الفتح. هذا أقوال العلماء في هذه القضية. والعرنيون هم الجماعة الذين جاءوا إلى المدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرضوا فأرسلهم أن يكونوا في إبل الصدقة، يعني إبل الصدقة التي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جعلهم معاها في الرعاة الموجودين في تلك الإبل يشربون من لبانها وأبوالها حتى صحوا. بعدما صحوا وأصبحوا أشداء قتلوا الرعاة واستلبوا الإبل وذهبوا بها، فرسول عليه الصلاة والسلام بعث خلفهم من يدركهم فجاءوا بهم. فلما جاءوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل بهم ذلك العمل، يعني سمل أعينهم بالحديد المحمى بالنار. فالمؤلف هنا يذكر يقول أن العمل الذي عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قصاصا لأنهم قتلوا ونهبوا بعدما أحسن إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام ومكثوا مع الإبل الصدقة مع رعاتي هذه الفترة الطويلة، وبعدما صحوا بدل ما يشكر الله عز وجل على هذه النعمة قتلوا الرعاة وأخذوا الإبل استاقوها، فالرسول عليه الصلاة والسلام أعادهم وعمل بهم ذلك العمل. نكتفي بهذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.